بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ثم أمر تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إلزام المشركين وتفتيتهم وبيان أن ما يتخولونه في أمر التحريم افتراء البحث، لأن بين لهم ما حضره عليهم، فقال سبحانه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق أو فسقا أهل لغير الله به فمن يذكر غير هذا ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، محرما يعني طعاما محرما، جزء من قوله من الطعام، جزء من قوله على طعام يطعم، فلا بد من ان يكون محرما، يعني كل اجد فيما اوحي الي طعاما محرما من المطاعم على طعام يطعم، يعني على اكل ياكله، على طعام اي طعام كان من ذكر او انثى، ردا على قوله ايه محرم على ازواجها، فقد يكون بين يعني الرجال والنساء كما ذكرنا القول، فبين على انه يعني أنه كل أن فيما أوحي إلي محرما، يعني طعاما محرما من أي مطاعم على طعام أي طاعم، سواء كان هذا الطعام ذكرا أو أنثى على طعام يطعم، وهذا رد على قولهم ومحرم على أزواجهم. يطعم هذا الزيادة تفريق على طعام يطعم، كلمة يطعمه زيادة للتفريق. إلا أن يكون ميتا، إلا أن يكون هالكا من الطعام ميتتان، لأن الموت سبب الوفاة فهو منجس بالموت، إلا أن يمنع من تأثير إيمانه، إلا أن يمنع من تأثير تنجيس الموت لهذه الأطعمة ماذا؟ مثل ذكر الله سبحانه وتعالى، أو كما كان من قبل إكالة الدم أنها تطهر الميتة، أو كونه من الماء استمح مثلا ميتة لكن ملاحظ هو الطهور ماء وحله ميتته، فهذا هو الاستثناء، إلا أن يكون ميتة لأن الميتة ملاحظة إلا أن تسته من الميتة، وهو يعني الميتة المقصود يعني فقط غير يعني كلمة متعة ميتة تشمل ما يبكي وتشمل ما يبكي، والفرق بينهما أن يعني كأن الموت ينجس إلا أن يمنع من تأثير الموت بالتنجيس ما له مثل ذكر اسم الله عليه واضح، أو كونه من الماء من البحر أو من الماء من الماء، لأن الماء هو طهور ماء نوع الحل منه أو غيره، أو دما مسفوحا هذا هو المحرم الميتة، أو دم المسفوح يعني المسفوح يعني سائل سائل لا كبد ولا سحابة، لأنه كان من الدم لكن إيه ليس بسائل لا كبدا ولا سحابا، او لحم خنزير فانه رزق، لماذا؟ لان الخنزير يتعرض اكلا لا يزال، او فسقا اهل لغير الله به، هذه تطرح الان تكلمنا عنها الاسبوع الماضي، او فسقا اهل لغير الله به، قال تعالى: ولا تاكلوا مما لم يرسل اسم الله عليه وانه لكم، قل انه يترجع تفسير قوله تعالى: ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، بان ذكر عليه اسم غير الله، لان هذا فسق وهذا فسق فيستويان، او فسقا وإلا لغير الله به، واصل الفسق هو الخروج، والاصول هنا خروج عن الدين، او فسقا يعني خروج عن الدين الذي هو الحياه المقصره، وإلا لغير الله به أي ذبح على نفس الأصنام ووقع الصوت على نفسه باسم غير الله، وإنما تم ما أهل به غير الله فسقا لتواجده في باب الفسق، ومنه قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، يعني طبعا ما هو الإنسان إذا كان يعني ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فهذا يعني كله هو أيضا داخل في معنى الفسق، الخروج عن طاعة الله وعن الشريعة، لكن خط وهذه وصفها بريد، لكن خط ما أهل به غير الله بوقف الفسخ مع تراك كل ما مضى في وقف الفسخ. لماذا؟ لان الذبيحه التي يذكر عليها غير اسم الله مغله في الفسخ، مغله في الفسخ لانها من شكل هذه المظاهر الشرك. ثمانية صغرى أي أصابته الضرورة تتجاه الداعية إلى تناول شيء مما ذكر. ثمانية صغرى يعني أصابته الضرورة فأباحته شيئا مما ذكر غير بائع، غير بائع ولا عاجل فلا إكراه، غير بائع يعني غير بائع على مقر مثله، غير بائع على مقر مثله تارك لمواساته هذا من البحث، ولا عاجل، عاجل يعني متجاوز القدر حاجته من تناوله، لأن يعني الضرورة تبيح فقط ما يسد الرمق، يعني لو ان الانسان اترك عن الموت وامامه ميته وان لم ياكل هذه الميته سيموت وسيحلك، يباح له الاكل، لكن هل يباح له الاكل حتى يدفع؟ لا، يباح له فقط ما يسد رمقه، يعني ما يحصل عليه حياه، لكن لا ياكل ويتبادل في الاكل ويدفع يقول قد ابيحت لي، وانما يباح له من الضروره ما يدفع الحاجه او الضروره التي حلت له هذا الحرام استثناء. فلذلك قال تعالى ولا عاد، ولا عاد يعني غير متجاوز حد الضروره في تناول هذا المحرم، لكن يتناول فقط يقتصر على قدر حاجته الذي تحصل عليه الحياه حتى لا يموت فقط، لكن لا يتمادى في الاكل، واضح؟ فان الضروره تقدر بقدرها. ولا غير غائم كما ذكرنا، غير غائم على شخص اخر قد يكون غير مضطرين، هو مضطر وهو مضطر فيعتدي على المضطر الاخر وياخذ مثلا ما معه الأطعام الذي ينفذ به روحه، أو يكون معه ثم يمضي على جاره المختار أيضا بأن يرجعه من المواساة ولا يوسيس فيما معه. أيضا يقول فمن اضطر أي أصابته الضرورة الداعية إلى تناول شيء مما ذكر غير ذلك أي على مختار مثله تارك لمواساته ولا عالم متجاوز قدر حاجته من تناوله فإن ربك غفور رحيم، يعني لا يؤاخذه. وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة والمائدة إلا في الكفاية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الغرض من سياق هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوا من تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحال ونحو ذلك، فأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أنه أن يخبرهم أنه لا يجد فيما أوحاه إليه أن ذلك محرم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على أصنامهم ويطعموا إلى آخره. فإنما الذي حرمه الله سبحانه وتعالى بالوحي هو الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، الذي حرمه الله والميتة وما ذكر معها، وما عدا ذلك فلم يحرم وإنما هو عفو مسكوت عنه. فكيف تزعمون أنه حرام؟ يعني أنتم تقولون بتحريم السائبة والوصيلة والحال وغير ذلك من عند أنفسكم، فكيف تزعمون ذلك؟ أنا رجعت إلى الوحي الذي أنزله الله عليه فاكتبت فيه فلم أجد فيما أوحي إلي محرما مما تذكرون، إنما وجدت فيه تحريم كذا وكذا وكذا مما ذكر في الآية، فكيف تزعمون أنه حرام؟ ومن أين حرمتموه ولم يحرمه الله تعالى؟ على هذا فلا ينفي تحريم أشياء أخرى فيما بعدها، يعني في هذا الوقت ما كان قد حرمت الوحي من هذه الأشياء، فهل معنى ذلك أن نأخذ بظاهر هذه الآية الكريمة ونقول إنه لا يحرم أبدا من المصائب إلا ما ذكر في هذه الآية؟ لا، لماذا؟ لأنه يعني شابهت النصوص والقرآن والسنة بتحريم أشياء أخرى غير الأشياء المذكورة في هذه الآية، بذلك كما جاء النهي عن لحوم الحمر الأهلية ولحوم السباع، كل ذي نبي من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذا قليل وهي غير موجودة في الآية، لم تكن كلمة حتى في ذلك الوقت، لكن بعد ذلك جاءت النصوص بتحريمها فلا تعارض. وبالجملة فالآية تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يجد فيما أوحى إليه إلى تلك الغاية غيره، يعني معناها إذا كل أجد فيما أوحي إلي حتى هذا الوقت الذي كان يخاطبه فيه محرما على طاعية الأرض، يعني إذا هو الوحي إذا كان يشتمل على المحرمات إلى تلك الغاية في ذلك الوقت الذي كان يعني القرآن يحاول الوصول فيه في هذه القضية، فحتى ذلك الوقت سنة كذا مثلا قبل الهجرة، لأن السورة مدنية لم يكن خبر ان هذه الاشياء. فلا هل يتعارض هذا مع الحكم مع ذلك؟ لا، يعني هو مقيد لغايه زمنيه يعني معينه. صحيحي بعد ذلك في شيء اخر كما تقول في المعده المقوله والمتربيه والنصيحه وما اكل الخمر الا ما نسيتم وما ذبح على المسلم وانت تستخدمه بالاذان. وذلك لان هذه السوره مكيه فما عدا ما ذكر تحريمه فيها مما حرم ايضا قارئ. فالاشياء غير منتقله في هذه الايه وحرمت تحريمها القارئ بعد ذلك لم يحرمها، لكن في وقت نزول هذه الايه لم يكن قبل الا ما ورد الرسول في الوحي كل اجب فيما اوحي اليه حتى الان واضح محرما على طهر يقعون الى الان. قيل اذا حرم غير ما ذكر كان نفخا لما تلطم هذه الايه من تحريم، يعني بعض العلماء قالوا ان معنى ذلك انكم تقولون بالنفخ، لان مثلا المنحرفه والموصوله والمتربيه طبقا لهذه الايه في سوره النهار كانت مباحه لانها لم تكن خاصه بنا، فمعنى ذلك انه حينما نزل التحريم فانه نفخ هذه الاباحه. وجوابه ان ذلك زياده تحريم وليس بنفخ لما في الايه، لان الايه نصت على انواع محدده وهذه انواع بقي حكمها كما هو. هل قلنا هي تخف حتى يسمى نفخا؟ لا، وانما حصل زياده في التحريم وليس هذا بنفخ لما في الايه. فاذا لم يصح تحريم كل زياده من السبع من السبع ومثل بالماء الطيب. ومن الناس من يسمي هذا نفخا بالمعنى السلفي وقد بيناه البعض، ان النفخ ياتي معنى ايه؟ توضيح تفصيل بعد الايمان واضح رفع الاشكال بعد الايمان، هذا كله يطلق عليه نفخ. الناس السلفي يحتاجون يعني يستعملون اصطلاح النفخ بمرادات كثيره وليس فقط بالمعنى الخلفي اللي هو المعنى الاصولي الذي ذكرناه قبل الازاله ورفع الحكم تماما حتى لا يجوز ارتكابه. واحتج بهذه الآية كثير من السلف في إباحة ما على المذكور فيها، فمن ذلك الخمر الأهلية. أخرج البخاري عن عمرو بن دينار قال عن عمرو بن دينار قال قلت لجابر بن يزيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر الأهلية، فقال قد كان يقول ذلك الحكم ابن عمرو الجزاري وعندنا بالبصرة، ولكن أنا ذلك البحث فله البحث ابن عفان. نعم، أبى ذلك البحر وخرج كل أجل فيما أوحى إليه محرما على طعام يطعمه إلى آخره، يعني فلم يجد في الآية الإيه؟ الخمر الحليب. وأخرج أبو داود عن ابن عمر أنه سئل عن أكل الكلثوم فقرأ كل أجل فيما أوحى إليه محرما على طعام يطعمه، وهذا من الحديث ضعيف، ويعني كأنه ذهب بالآخر في عموم الآية وكلمة ايه لا اجد فيما اوحى اليه محرما، لنفرض ان الكون كنا نكون فرد استدلال مثلا او غير من هذه الاشياء، نحن قلنا ان هذا التحريم الى غايه كل اجد فيما اوحى اليه محرما حتى الان، وطبعا الوحي لا يكتمل فيحتمل ان يحصل تحريم عن ذلك الواقع على الاقل، فلا نلغي الاستدلال به على تعميم اباحه كل ما عدا ما ذكر في هذه الايه. يقول واخرج ابن ابي حاتم وغيره بسبب صريح عن عائشه أنها كانت إذا سئلت عن كل جناب من السلع ومثل من الصيف كانت كل أجل فيما أوحى إليه لا أكله. وأخرج عن ابن عباس أنه قال ليس من الزواج شيء حرام إلا ما حرم الله في كتابه، كل أجل فيما أوحى إليه كان يتلو الآية. أيضا أخرج أبو داود عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون اشياء تقصرا، وذلك قاعده من قاعده التقذر، يعني كل ما كانت تستقذره العرب فانه يحرم. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى قال ويحرم عليهم الخبائث، فالذي استخدمته العرب باستقرارها يعد من الخبائث المحرمه، واضح كالفقر مثلا كذا وكذا من الانواع التي تميز الانسان اليها، فكان انه يمكن ان ياكلها. لكن ما روي عن بعض العرب من انهم اكلوا مثل هذه الاشياء فانما كانت في حاله ضروره في حاله الجوع الشديد، لكن مع انهم كانوا يعرفون هذه الاشياء فما استقرت العرب فصار هذه قاعده يعد ايه من الخبائث المحرمه. على اي حال نعم يقول ابن عباس كان اهل الجاهليه يقولون اشياء ويتركون اشياء تقذرها. فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وانزل كتابه واحل حلاله وحرم حراره. فما احل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو معصوم وتلا كل عيب فيما اوحي اليه الى كثيرين. يقول القصري وركبنا بعض التعلق بهذه الايه على معناه اليه. يعني التعلق الذي التعلق بهذه الايه سواء قبر ابن عباس او قبر من عائشه او قبر ابن عمر فالتعلق بعموم قوله كل عيب فيما اوحي اليه وحرم على طعامه الحرم هذا تعلقه ضعيف مع ان اطلاقه ان هذا الى غايه هي اوان التكلم كل عيب فيما اوحي اليه حتى الآن محرمة على طعام الحرم. هذا يمنع أنه بعد ذلك الوقت لأن الوحي نزل بعدها نزل تحريم أشياء غير مذكورة في هذه الآية. وقال في فتح البيان بعد الآية أنه تعالى أمره صلى الله عليه وسلم بأن يخبره أنه لا يجد في شيء إلا أوحي إليه محرما غير هذه المذكورات. فدل ذلك على استقرار المحرمات فيها لولا انها مكيه. لو كلمنا في اخر الوحي يبقى في حضره المحرمات دي لان يقول كل عز فيما اوحي اليه. فلو كان مثلا في اخر سوره نزل القران في المائده مثلا ماشي ممكن نقول يبقى دي تدل على استقرار الحرام فيما ذكر في الايمان وكانه يفتش فيما اوحي اليه فلم يجد حراما الا ما وحي. فلذلك يعني كلام الشيخ الدين حفظ القران يفيد ان هذه الايه تدل على انحصار المحرمات به لولا انها مكيه. لذلك انا ذلك ان هناك وحي اخر نزل بعد ذلك في المدينه في سوره المائده وليد فيها على هذه المحرمات المنخنقه والموصوله والمترفيه والمطيحه. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم كل ذي ناب من السلاح وكل ذي مخلل من الطير وتحريم الحمر الاهليه وتحريم الكلاب نحو ذلك. تحريم الكلاب يؤخذ من ايه؟ من ايه؟ تحريم بيع الكلب وتحريم اقتنائه وتحريم اقتنائه. يعني معنى ذلك ان ما يضم اليه كل ما ورد بعده مما فيه تحريم شيء من الاشياء. وقد روي عن ابن عباس وابن عمر وعائشه انه لا حرام الا ما ذكره الله في هذه الايه. وروي ذلك عن مالك وهو قول ساقط ومذهب في غايه الضعف لاستلزامه لاهمال غيرها مما نزل بعدها من القران واجمال ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بعد نزول هذه الايه بعد سبب يقتضي ذلك ولا موجب يوجبه. وقول ذلك لكن ابى ذلك البحر ابن عباس في روايه البخاري حتى لو كان اباه البحر يقول للقاسمي واقول وان ابى ذلك البحر فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتمسك بقول صحابي في مقابله قول النبي صلى الله عليه وسلم من سوء الاختيار وعدم الانصاف. وهذا الكلام ذكره الحافظ في الفتح لان قول الصحابي الذي هو حجه يشترط فيه ان يكون مصادما لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الكوكبي في بين الأنصار الاستدلال بهذه الآية إنما يتم في الأشياء التي لم يرد النص بتحريمها. أما الحمر الإنسية فقد تواترت النصوص على ذلك والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل وعلى القياس وأيضا الآية مكية. وقد يكون القاسمي وقد ثبت عن ابن عمر رجوعه عن التعلق بعمومها. روى سعيد بن منصور الامام احمد وابو داود عن نميلة الجزاري قال كنت عند ابن عمر وانه سئل عن اجل الكلفون فقرأ عليه كل اجل فيما اوحي الي محرما الى اخره. فقال شيخ عنده سمعت ابا هريره تقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيث من الخبائث. فقال ابن عمر ان كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال. واحسن هذا الحديث عليه. لكن يعني القنفذ اذا كان يستخدم كالفأر مثلا والغراب وهذه الاشياء ان كانت تستخدم فالقراءة محرمة بلفظ القرآن الكريم. فهو محقق يعمل هذه الآية ويحرم عليه الخلائق. وعن المسكين ابن أبي حرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبعث الرجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته سيكون بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا نحل الله وما وجدنا فيه حرام حرم الله وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله تعالى أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب. ولأبي داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أشد الكتاب ومثله نعم يعني وحي آخر مثل القرآن وهو السنة نعم لا ألا يمسك رجل سبعان على أنفسه يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذئاب من السبع ولا نقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل الخوف فعليهم أن يخرج فإن لم يخرج فلو أن يعقبهم بمثل صراحة يعني لو أن يأخذ منه عوضا إذا حصل يعني فصاروا أو من القراء وهو ذا يقدموا للضيفين من طعام القراء. في قوله تعالى كل أعيد فيما أوحي إلي محرما إيذان بأن التحريم إنما يعلم بالوحي لا بالهوى فالمرجع يقول إلى الوحي كل أعيد فيما يؤتي ما أوحي إلي. أيضا قال السيوطي في الإفريق استدل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله على طعام يطعمه على أنه إنما حرم من الميتة أو حرم من الميتة أكلها وأن جلدها يقصر للدم. الحديث يوم إيهاب نبغ فخذ صهره. فالعلماء مختلفون في هذه المسألة على سبعة روايات كما نقشتها بالتفصيل في كتاب الأهلية في مناسبة السبيل. أخرج أحمد وغيره وعنده أخر رضي الله عنهما قال ماتت شاة لسودة بنت لبعة ماتت شاة لسودة بنت لبعة فقالت يا رسول الله ماتت فلانة لأنه كانوا يسمون الحيوانات أسماء ماتت فلانة عن الشاة فقال فلولا أخذتم مسكها مسكها يعني جلدها فقالت نأخذ مسك شاة قد ماتت ميتة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال الله عز وجل كل عند فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنكم لا تطعمونه إن تذبحوه سنقتله به. فأرسلت إليها فكلت ففلحت مسكها فنذرته فاستخرجت منه كربة حتى تخفقت عندها يعني ظلت تستعملها حتى صارت مالية. فالرسول عليه الصلاة والسلام استدل بهذه الآية على أن الذي حرم هو الأكل أما الجلد فلا حرج فيه. واستدل بقوله تعالى مسفوحا أو دما مسفوحا يعني الدم السائل هو الذي يكون ميتا الدم السائل ويباح ما لم يكن كذلك لأن الدم المسفوح هو ما سال من الحيوان في حال الحياة أو عند الذبح لا كالكبد والطحان وكذا ما اخترق من اللحم من الجلد لأنه غير سائل يعني اللحم حينما يطبخ الإنسان بيقوم فيه في كل الدم هل هذا يدخل في الدم المسفوح؟ ليس مسفوحا لآثار دم وهو ليس بسائل ليس سائلا يجري ويصبح حال الحياة وإنما إيه؟ هذه آثار الدم فلا حرج فيها. قال الرجل البيت سألت أبا مجلس عما يختلف اللحم من الدم وعن الكذب يرى فيها حمضة الدم فقال لا بأس بذلك إنما نهي عن الدم المسفوح الحرام وكذب وقال ابراهيم النخعي لا بأس بالدم في عرق او مخ الا المسفوح. وقال السنة لولا هذه الآية لتتبع المسلمون الدم من العروق لا تتبع اليهود اليهود تلقي جدا وتستخرج الاولاد الدموية تطردها لان يكون فيها نقية من الدم واضح فهذا من تخفيف الله سبحانه وتعالى على هذه الامه انه قيد الدم بكونه مسفوحا يعني سائلا يجري اما هذا الدم الذي يبقى في العروق فهذا عفي عنه ولا زال يتتبعه والا صرنا كاليهود وما وصار علينا مثل ما كان عليه من الاثار ايه ولا ولا يكون عفينا لولا هذه الايه لتتبع المسلمون الدم من العروق ما تتبع اليهود او ما تتبع اليهود. ثم بين تعالى انه حرم على اليهود اشياء اخرى غير هذه الاربعه تحقيقا لافتراء المشركين فيما حرموه إن لم يوافق شيئا مما أنزله الله تعالى يعني ما حرمته لا الوحي الذي عندي حرمه ولا حتى الوحي الأنبياء السلفين حرمه. ومكر اليهود وقال سبحانه وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعرض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وعلى الذين هادوا يعني على اليهود خاصة حرمنا كل ذي ظفر. قال تعريف الجبير هو الذي ليس منحرف الفطارة يعني لا لكن كل النوع فطارة متميزة لكن كل الظفر إيه متميزة كالجمل والوبر والأرجل فإنها من ذوات الأبصار الغير المشكوكة يعني غير منحرفة. وأما ذو الظفر المشكوك وهو يستغرق من العين فلا يحرم عليه. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر يعني الذي ليس منفرد الفطارة. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما يعني لا لحومهما واضح. ففي البقر والغنم بالذات كان يحرم على اليهود ان ياكلوا شحوم البقر والغنم لكن اللحوم كانت حلال واضح. الا ما حملت ظهورهما وهو ما علق بالظهر من الشحوم ما كان من الشحوم على الظهر هذه حلال ومع ذلك من الشحوم في البقر والغنم فهي كانت حراما على اليهود. او الحوايا الا ما حملت ظهورهما يعني الا السحل الذي يكون فوق الظهور او الحرايا يعني الامعاء والمقارين او الحرايا يعني الامعاء والمقارين لان الامعاء والمقارين بتولد فيها ايضا او حولها تختلط فيها ايه الشحوم المقصود الشحوم التي تختلط او يعني يعني الامعاء والمقارين تحمل ايضا نوع من الشحومه هذه ايضا ذكوره كانت حراما لا هذه كانت ايه الا ما حمل ظهورهما او الحرايا أو ما اختلط في عظم يعني كالمخ والعقب ذلك يعني تحريم تلك الأطايب عليهم جزيناهم ببغيهم يعني بسبب ظلمهم وهو قتلهم من الأنبياء غير حق فكان يعاقبون بهذه التشريعات التي هي تشديد عليهم سبحانه الله كان الله يشدد عليهم لأن لما كانوا يرتكبون من الجرائم واضح لا ذلك جزيناهم ببغيهم كما قال تبارك وتعالى في سورة النساء فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم خلط بهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وأخذهم عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا الكافرين منهم عذابا أليما. فدي المأمنة التربية يعني بسبب ظلمهم وبغيهم وهذه الجرائم التي ارتكبوها عوقبوا بالتغليظ عليهم في شريعتهم وهذه الأبناء وهذه الأطفال. أما هذه الأمة المرحومة فأوجع حال هذه الأبناء وهذه الأطفال. قال ابن آي منه أيها لم يكن لغيرهم ذلك البلد فلا وجه لتحريمها عليهم مع كونها أطفال في أنفسهم يعني لأنهم بقوا حرمت عليهم. أما الذين لم يبقوا فلم تحرم عليهم هذه الطيبة. وإنا لصادقون يعني إنا لصادقون في كل ما نخبر به من الأخبار التي من جملتها هذا الخبر. وما هو هذا الخبر هو تخصيص التحريم بهم بسبب بغيهم يعني فالله سبحانه وتعالى حرم على هذه الأشياء عقابا لهم على بغيهم لا كما زعموا من أن إسرائيل هو الذي حرمها على نفسه. وحق الخبر من الله سبحانه وتعالى الحذرة أو حق الخبر من الحذرة قوله تعالى كل فعل كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراه قل فاتوا بالتوراه فاتوها ان كنتم صادقين. فان كذبوا فقل ربكم ذو رحمه واسعه ولا يرد باسه عن القوم المجرمين. فان كذبوا الضمير الا اليهود لانهم اكرموا ذكرى ولذكر المشركين بعد ذلك بعنوان الإكرام يعني هذا كله عيد يعني من الأقرب أن قول الإسرائيل كان ذلك المجال مباشرة بعد قوله مع الذين هابوا حرمنا كل ذي ذكر ومن البقر والغنم حرمنا على عليهم سخوبهما إلا ما حملت الغرمة أو الحرية أو الخلق العصر ذلك جزيناهم بغيرهم وإلا لأصل الصالحون. فإن كذبوك عن اليهود والذي يؤيد ذلك أنه كان يقتل المشركين لأن الاتحاد مع أراد الإسكان والمشركين في الآية التالية وما كان قال سيقول الذين أشركوا توافق الله في الإخلاص فإما هي الضمير هنا إما اليهود ولا الأقرب وإما للمشركين وإما للفريقين معه فإن كذبوك الضمير إما لليهود لأنهم أقرب الإكرام ولذكر المشركين بعد ذلك من عنوان الإكرام وإما الضمير للمشركين وإما للفريقين يعني فإن كذبتك اليهود في التركيب وزعموا أن تحريم الله لا ينسخ وأصابوا خلف دعاء كذب التحريم أو المشركون كذبوك فيما فصل من أحكام التحليل والتحريم أو هما كلا الدعية المشركون واليهود فقل ربكم ذو رحمة واسعة يمهلكم على التكذيب فلا تغتروا بإبهاله فإنه لا يؤمن يمهل ولا يؤمن فهذا معنى قوله فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ومن رحمة الواسعة أنه يمهل فلما لكم تكذبونه وتفترون عليه الكذب فإنه يمهلكم لكن لا تعتبروا بهذه الرحمة والسعادة فإنه لا يؤمن فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة سيمهلكم ويعطيكم فرصة لكن ولا يرد نفسه عن القوم المجرمين يعني هو مع رحمته وحلمه فهو ذو بأس شديد وفيه ترغيب لهم في ابتغاء رحمة الله واسعة وذلك في اتباعه ورضوانه وترغيب من المخالفة وليعلم أن المشركين لما لزمتهم الحجة بمطلق ما كانوا عليه من الشرك بالله وتحريم ما لم يحرمه الله أخبر تعالى عنه بما سيقوله سيقول له من سرعة يتشبثون بها لشركهم وتحريم ما حرمه هنا أخبر الله سبحانه وتعالى مقدما قبل أن يقول أخبر ما سيقولون لكم ذلك هذا من التفريق بالحدث قبل أن يستقع الكهري أن مجدلة إنهم وقد ألقموا الحجر وقد أقصد يعني مداعمه في كل الآيات السابقة وضح يتبعوا إلى حيلة أخرى أو إلى كل آخر يتنصرون إليه منا فتعلوا من الإشخاص فلما لزمتهم الحجة وبقوا مكانوا عليه من الشرك وتحريم ما لم يحرمه الله أخبر تعالى أنهم بما سيكونونه من شبهة يتشتتون بها بتركهم وتحريم ما حرمه وفائدة الإخبار بما سوف يكون له توصيل النفس على الجواب ومكافحتهم ومكافحتهم بالرد وإعداد الحجة قبل أوائلها فقال تعالى هذه أخيرة عند المشركين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركوا كل شيء من قدر الله كل شيء من مشيئة الله فنحن نشرك ان هذه هي إرادة الله افضل القران الكريم شركهم وافضل تحريمهم ما احل الله هذه اخر شيء سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم تخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرجون سيقول الذين اشركوا يعني مشركي قريش والعرب لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء فادعوا الى الاحتجاج بالقدر يعني لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولو شاء الله ما حرمنا ما حرمناه او ما حرمه اباؤنا من التحارير والصوائب والمغسله والحرب وغير كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا يعني حتى ذاقوا باسنا ظنوا يقولون ذلك حتى نزل عليهم عذاب الله قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا اي هل عندكم امر معلوم يصح الاحتجاج به فيما قلتم فتبرئوه لنا ان تتبعون الا الغرض اي فيما انتم عليه من الشرك